هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام عبد الرحمن عبد العاطي المقيم في قرية خرفة المنشأة مركز المنشأة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا حضرات عندنا مشكلة، هي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا في قريتنا خرفة المنشأة وبالتحديد لشارعنا بالذات. وممكن اللي بيسمعوني دلوقتي يقولوا إن أنا بحكي عن فيلم كوميدي ولا مسرحي، لكن دي حقيقة والله يا حضرات. الموضوع باختصار بدأ بإن عندنا عمدان كهربا في البلد بقالها سنين، وعمدان الكهربا دي معمولة من الحديد. لا يا راجل، عمدان الكهربا معمولة من الحديد؟ تصدق معلومة مهمة خالص. من غير تريقة يا سعادة البيه، عمدان الكهربا مصنوع من الحديد، والحديد زي ما سيادتك عارف بيصدي مع الزمن. طبعا، عشان مش بتدهنوه لازم يصدي والبرومة تمسك فيه. الله ينور عليك يا سعادة البيه، احنا كده متقربين في الحوار. احنا بقى البرومة مسكت في العمود اللي عندنا يا سعادة البيه، واللي بيخدم اكتر من نص الشارع. البرومة مسكت فيه؟ طب ده كده يبقى خطر جدا، ده لو خبطت فيه جاموسة معدية ممكن يقع ويعمل كارثة. عشان كده احنا جرينا على البهوات في الوحدة المحلية وقلنا لهم: يا بهوات الحقونا، عشان احنا الاهالي ما ينفعش نتعامل مع عمود الكهرباء ده. قالوا لنا: حاضر، هنبعت حد متخصص يحل المشكلة، وسيبني بقى لما اشوف مشكلتي انا. يا ترى تأخرت ليه يا صبحي؟ اكيد اكيد المطعم زحمة، وانا هيله الطعمية لازم تبقى سخنة يا صبحي. وبعد كام يوم يا حضرات لقينا واحد جايب السلم وبيركنه على العمود وطالع يشوف الدنيا ايه، وهوب العمود ما استحملش يا حضرات وقع. قوم ايه بقى يعمل حضرته؟ خد بعضه ومشي. جرينا على البهوات مرة تانية: الحقونا يا عالم الحقونا، العمود ما استحملش ووقع بالراجل. طبعا طبعا، ما هو لازم يقع، مش عمود قديم والبرومة مسكت فيه يبقى لازم يقع. الحمد لله ان الراجل بتاعنا خرج منها سليم. طب والحل يا سعادة البيه؟ ها الحل ايه؟ ده العمود في الشارع واحنا كلنا عايشين في رعب. هنتصرف طبعا يا اخي، بس اصبروا علينا شويه، سنه ولا اتنين ولا حاجه. نعم، قصدي يوم ولا اتنين ولا حاجه، لغايه ما نشوف حل للمشكله بتاعتكم دي. فين الشاي ابو نعناع يا صبحي؟ انا بقى الحقيقه حضرات مش عارف يعني ايه عمود كهرباء تبعهم صد ووقع. يبقى دي مشكلتنا احنا، يتعاملوا معانا بالشكل ده؟ نهايته فات اسبوع واتنين وشهر كامل، وفين وفين لما البهوات جم رفعوا العمود واخدوه ومشوا. وطبعا قالوا: ثواني، شوف ثواني، ويكون عندكوا عمود جديد. جرجرة توهو، وخلوا بالكم العمود القديم ده، الحديد غالي اليومين دول. واختفوا يا حضرات، وبقالنا اكتر من ست شهور لا البهوات ظهروا ولا العمود الجديد ظهر ولا حتى العمود القديم رجع في مكانه. وبقينا نقول: يا ريتنا ما اشتكينا ولا حتى رحنا لهم. ولما تعبنا يا حضرات من كتر الشكوى والانتظار، قلنا ما فيش قدامنا غير اننا نبعت شكوتنا لحضراتكم عشان تساعدونا وتوصلوا صوتنا لمعالي المحافظ عشان سيادته يصدر تعليماته ويرجعولنا العمود. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.